بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، نستمر في قراءة كتاب جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر الأندلسي القرطبي رحمه الله عز وجل، ونبدأ اليوم في باب آخر، وهو باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. وهذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن أورد أحاديث وآثارا كثيرة عن السلف في فضل العلم وفي فضل التعلم وفي فضل طلب هذا العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل ويبين دينه، ويدعو الناس ويدعو الإنسان أو المتعلم غيره إلى الحق فينال الأجر العظيم. ثم بين أن هذا العلم كيف يطلب، هل يطلب بمجرد الحفظ والسماع، أو أنه يطلب بكتابته وتعاهده وحفظه. فأورد هذا الباب باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف، ثم أورد بعده كتابا آخر في ذكر الرخصة في كتاب العلم. وهذه المسألة من أعظم المسائل العلمية التي يعني ذكرها سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. وهل كتابة العلم مباحة وجائزة، أم أن الإنسان يقتصر فقط على الحفظ؟ هذا ما سيذكره المصنف. فبدأ بمن قال بكراهية كتابة العلم، ثم ثنى بعد ذلك بمن قال بالرخصة في كتابة العلم. ولا شك أن الأمر الثاني هو المشروع، وهو الجائز، وهو الذي وقع عليه الإجماع بعد الاختلاف. واختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم واختلاف بعض التابعين وبعض العلماء هل يكتب العلم، هو كان لأغراض متنوعة لا لذات النهي، يعني لا أنه من الأمور المنهية عنه في الشرع، لكن أرادوا أمرا آخر غير ذلك. أرادوا أن لا يتكل الناس فقط على الكتاب، وأرادوا أمورا أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله، لأن هذه المسألة من المسائل التي يعني يستدل بها بعض المبتدعة على الطعن في السنة، خاصة في هذا العصر، وكثير من المستشرقين ممن هم على ملة غير ملة الإسلام، لكنهم درسوا هذا الإسلام وأرادوا الطعن فيه، فوجدوا هذا الكلام أو وجدوا مثل هذا الأمر موجودا في كتب المسلمين، وأن كتابة الحديث كانت منهية عنها. فلا يمكن للإنسان أن يحفظ ويستمر الحفظ إلى في قرون كثيرة، فهذا يدعو إلى النسيان ويدعو إلى الخطأ ويدعو إلى أشياء كثيرة. فقالوا لا يستدل بهذه السنة، لأنها وقع فيها أخطاء كثيرة ونسيان وغير ذلك، ولم تكتب في الصحف. وهذا ما سيرد عليه المصنف عليه رحمة الله، ويبين بأن الكتابة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في عهد الصحابة، وكانت في عهد التابعين، ولازال العلماء يكتبون ويحفظون هذا العلم، ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور، أي حفظوها في صدورهم بحفظها عن ظهر قلب، وحفظوها أيضا بكتابتها والتصنيف فيها، وهذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد في ذلك من النهي عن الكتابة فكان لأمور أخرى ولأغراض أخرى، ليس لذات النهي عن كتابة العلم، وإنما لعدم خلطه مع القرآن في أول الأمر، أو لئلا يتكل الناس على هذه الكتب، لأن هذه الكتب قد يعتريها ما يعتري الأشياء الأخرى من أن تحترق أو أن تضيع أو أن تسرق، فيبقى الإنسان بلا علم وبلا حفظ. فلذلك حثوا على حفظ هذا العلم في الصدور أولا، وأيضا حثوا على حفظه في السطور. وكثير ممن جاء عنهم النهي عن كتابة العلم قد كتبوا هذا العلم من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، فدل ذلك على أنهم لم يريدوا مجرد النهي، إنما أرادوا أشياء أخرى وأغراض أخرى، سيأتي يعني ذكرها ضمن هذه الآثار التي يريدها المصنف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا أقوى ما جاء في النهي عن كتابة العلم، هذا أقوى وأحسن ما جاء. أما بقية الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي كلها مقال وفي كلها ضعف إلا هذا الحديث الواحد، وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهذا الحديث أيضا قد اختلف فيه العلماء في وقفه ورفعه، هل هو موقوف على أبي سعيد الخدري فيكون من قول الصحابي ومن اجتهاده، أم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأكثر أهل العلم والمحدثين يقولون بأن هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف وأنه لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الصحابي، وأخطأ فيه همام حيث رفعه وذكره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا، والصواب فيه الوقف كما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهم من أهل العلم. والذي يدل عليه أنه موقوف أنه سيأتي عن أبي سعيد الخدري بعض الآثار عنه رضي الله تعالى عنه مثل هذا الحديث، بمثل معنى هذا الحديث أنه نهى عن كتابة العلم، ولم ينهى عن كتابة العلم لمجرد النهي أو لأصل النهي أو أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، إنما ذكر ذلك حتى لا يعزف الناس عن كتابة القرآن وعن تدارس القرآن، وأن لا يختلط هذا القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو افترض أن الحديث مرفوع أيضا فقد وجهه العلماء عدة توجيهات بأن هذا الحديث منسوخ، بأن هذا الحديث منسوخ لأن الأحاديث الكثيرة جاءت بإباحة كتابة العلم، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أصحابه بالكتابة في آخر عهده عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الباب الذي يليه، منها خطبته في حجة الوداع لما جاءه الرجل وقال له اكتب لي هذه الخطبة يا رسول الله، فقال اكتب لأبي شاه، فهذا أمر بالكتابة. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب وأبو هريرة كان لا يكتب وغير ذلك من الأحاديث. فقالوا إن هذا الحديث الذي معنا الآن وهو حديث أبي سعيد الخدري يكون منسوخا، وذلك في أول الأمر لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلط أقواله بكلام الله عز وجل وبكتاب الله عز وجل، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتبون في يعني أشياء كثيرة في بعض الجلود وفي بعض جذع الأشجار وغير ذلك من الأمور التي يجدون طريقة في الكتابة عليها هذه الآيات. لذلك لما جمع القرآن جمع من عدة أشياء قد كتب عليها، وهذا لا شك أنه يبين بأنه لم يكن لديهم كما في عهدنا اليوم أوراق يعني يمكن أن نكتب ويمكن أن نميز بها بين القرآن وبين السنة وغير ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلط بالقرآن، فلذلك أمر أن لا يكتب شيء سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا على فرض صحة الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل فإنه موقوف كما ذكر أهل العلم. وأيضا هناك يعني حمله العلماء على عدة احتمالات أن هذا النهي موجه لبعض الصحابة دون بعض، لأنه أباح لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن كان يعرف أقواله ونطقه عليه الصلاة والسلام ويفرق بين ذلك وبين كتاب الله عز وجل، أباح له الكتابة، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي يحتمل الحديث. ولا شك أن الأصل هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وبألفاظ عديدة في إباحة كتابة سنته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسان أن يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحى. وهذا أيضا من الأحاديث التي يستدل بها على النهي عن كتابة الحديث والسنة، وهو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا أن يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه، أي أن معاوية سأل زيد بن ثابت عن حديث فلما ذكر له الحديث أمر معاوية إنسانا أن يكتب هذا الحديث، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكتب الحديث فمحاه معاوية، وهذا الحديث لا يصح، أو هذا الحديث لا يصح عن لأن فيه انقطاعا بين عبد الله المطلب بن عبد الله بن حنطب وزيد بن ثابت ومعاوية. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن جابر عن عبد الله بن يسار قال سمعت عليا يخطب يقول أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. ما ورد هذا الأثر عن علي بن أبي طالب، وهو أيضا في إسناده ضعف فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، قال يخطب يقول أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، يعني كل من عنده كتاب إلا رجع فمحاه، وهذا لا يستدل به على النهي، لا يستدل به على النهي، لأن هذا بين أن هناك كتابة، لو صح هذا الأثر بين أن هناك كتابة في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم كانوا يكتبون، لكنه لماذا نهى عن كتابة العلم؟ قال فعلل ذلك فقال فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم، لما رأى أن الناس قد يعزفون عن كتاب الله عز وجل وعن حفظه وعن تلاوته وعن تدبره ولجأوا فقط إلى الأحاديث، فهذا دعاه إلى أن ينهاهم عن الكتابة، وإلا فإن الكتابة كانت موجودة، إذا صح فلا يقال إن عليا ينهى عن كتابة العلم، إنما نهى عن ذلك لغرض معين، وهو ألا يقتصر الناس فقط على هذه السنة، بل لا بد أن يتتبعوا هذه السنة، ولا بد أيضا أن يتدبروا وأن يتفهموا كتاب الله عز وجل. قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن كهمس عن أبي نضرة قال قيل لأبي سعيد رضي الله عنه لو أكتبتنا الحديث، فقال لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن أبي سعيد، وأبو سعيد ورد عنه أنه كان ينهى عن كتابة العلم، لا لأنه عرف ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، إنما كان ينهى عن ذلك لأمور عديدة، فكان يقول خذوا لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أخذ بالحفظ، وهذا لا شك أنه طريق من طرق العلم وهو الحفظ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حباهم النبي صلى الله عليه وسلم بحافظة حباهم الله عز وجل بحافظة قوية جدا، فكان أحدهم يحفظ من أول سماع، ودعا لبعض الصحابة بسعة الحفظ كما دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ودعا لابن عباس رضي الله تعالى عنه اللهم علمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وغيرهم من الصحابة، فكانوا يحفظون، والعرب أيضا كانت تحفظ ومن أول سماع، ولا تنسى هذا الأمر، وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين سعة محفوظاتهم وكثرة محفوظاتهم، خاصة في عصر الصحابة، لأنه لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك الأقوال التي يسمعونها أو تلك الأفعال التي يرونه يفعلها، فلا شك أن هذا أدعى للحفظ وأسهل للحفظ، وقد يعني بعد ذلك جاء العلماء وحفظوا هذه السنة، منهم من حفظها في الصدر، ومنهم من حفظها في الكتاب وكتبها ويعني صنف فيها. والحفظ كان موجودا وكان كثيرا وكان سهلا عليهم أن يحفظوا، مع ذلك منهم من كان يكتب حتى يراجع هذه المحفوظات ويذاكرها إذا يعني احتاج إليها بعد ذلك. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد المكي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاء قال: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ألا نكتب ما نسمع منك؟ قال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. ثم أورد هذا الأثر أيضا عن أبي سعيد، وقلت إن أبي سعيد جاء عنه من طرق كثيرة صحيحة عنه النهي عن الكتابة، وهذا النهي هو كان يحث أصحابه وكان يحث تلاميذه على حفظ هذه السنة، وأن لا تجعل مثل القرآن، بل لا بد من أن تحفظ وأن تتبع وأن تذاكر في يعني وتعرف عن ظهر قلب. وقال: تريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم الصم كان يحدثنا فنحفظ، كان يحدثهم فيحفظون، وهذا الأصل في الصحابة، وكان منهم من يحدثهم فيكتبون، وكان منهم من يكتب كما سيأتي إن شاء الله في أثار كثيرة أنهم كانوا يكتبون. وقد وجدت صحف أو صحائف في عصر التابعين كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وغير ذلك من الصحائف الكثيرة التي كتبت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن أبو سعيد، وهذا الذي يدل على أن الحديث الأول لعل الصحيح أنه موقوف عليه، لأنه ورد عنه حديث أو آثار كثيرة أنه كان ينهى، فترجع إلى نهيه هو أن يكتبوا، بل أن يحفظوا كما كانوا يحفظون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرف الحاء تقدم معنا مرارا أنه يعني ذكره أهل المصطلح أنه من باب التحويل من إسناد إلى إسناد، أو نهاية إسناد واستئناف إسناد آخر، ويقرأ حاء ثم يستأنف الإسناد الثاني. قال: وحدثنا عبد الوارث عن قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص. قال: أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا لا، ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري، ذكر له أبو نضرة أنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، وإننا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص، أي نريد أن نكتب حتى لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص حرفا. وهذا التعليل من أبي سعيد الخدري أن الأحاديث ليست كالقرآن، أن الأحاديث ليست كالقرآن، لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجازوا رواية الحديث بالمعنى، وكان أحدهم يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. فهذا النهي لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا: لا تفعلوا كذا، وهو يذكر النهي بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، وقد يورد الحديث بمعناه الذي فهمه. ولا شك أنهم كانوا أفهم الناس لهذا الدين وأعرف الناس بهذا الدين وأعرف الناس بلغة العرب التي نزل بها القرآن. فقال: تريدون أن تجعلوه مصاحف، يعني لا تغادروا منه حرفا ولا تنقصوا منه حرفا، فالأمر في سعة من ذلك، فالأمر في سعة من ذلك. أما الذي يكتب والذي يبقى على حرفه كما نزل هو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى، لكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالحفظ وبرؤية ما يفعل عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى المصري قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها، ثم قال لا كتاب مع كتاب الله. ثم ورد أثر مالك عن عمر، ومالك عن عمر لا شك أنه منقطع لأنه لم يدرك عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رحمك الله. ولو يعني قلنا بصحته فإن عمر لم يكن عنده نهي عن الكتابة، لو كان عنده نهي عن الكتابة لما أراد أن يكتب ولما عزم أن يكتب ولما نوى أن يكتب، ولو كان عنده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو قال كتبها، وهذا شك من الراوي، قد كان يكون كتبا ثم قال لا كتاب مع كتاب الله، يعني لا يريد أن يخلط كتابا مع كتاب الله عز وجل. قال مالك رحمه الله لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه، يعني ابن شهاب هو شيخه محمد بن شهاب بن عبيد الله بن شهاب، محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام المشهور المعروف، لم يكن عنده كتاب لأنه كان حافظا، مع ذلك قد كتب هذا العلم وكتب هذه السنة، وأمره عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن حزم لكتابة هذا العلم، وهذا كان أو في عهد الإمام الزهري بعد المئة الأولى من الهجرة كانت الكتابة الرسمية، وهي أمر من الولاة في ذلك الوقت خشوا أن يندرس العلم وأن يضيع العلم، وذلك بكثرة ذهاب العلماء في الجهاد والقتال وقتال الكفار، فخشوا أن يذهب هذا العلم فأمروا بكتابته، وهذا ما يسمى بالكتابة الرسمية. وكان في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتابة، لكن لم تكن رسمية بحيث أن الوالي هو الذي أمر بكتابة هذه السنة، ثم جاء عمر بن عبد العزيز وأمر ابن شهاب الزهري بكتابة العلم حفاظا على هذه السنة، فكتب رحمه الله تعالى وكتب غيره من العلماء وصنفوا التصانيف في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الإمام مالك عليه رحمة الله صنف كتابه الموطأ وصنف غير ذلك من التصانيف، وكذلك في كل مصر وكل جهة صنف العلماء، ففي البصرة صنف سعيد بن أبي عروبة، وصنف يعني العلماء في اليمن وفي مكة وفي المدينة وفي العراق وغير ذلك، وانتشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون، فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه، فإذا حفظه محا. القوم لم يكونوا يكتبون، كانوا يحفظون أكثر مما يكتبون، وهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة وليست من الأمور المنهية عنها، لأنه لو كانت منهيا عنها لما كتبوا أصلا، فهم كانوا يحفظون ويكتبون أيضا، ثم إذا حفظوا ما كتبوا محوه، لأنهم اطمأنوا لحفظه واطمأنوا لأنهم قد حفظوه وأودعوه في صدورهم فمحوه. وهذا جاء عن كثير من السلف أنه كان ينهى عن الكتابة، لأن حتى لا يعني يتكل الناس على مجرد الكتابة ويترك الحفظ، فكانوا ينهون عن ذلك حتى يبقى هذا الحفظ في صدور الناس. وكذلك كانت العرب وكذلك كان أهل الإسلام أنهم يحفظون هذا الدين عن ظهر قلب، ويحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يكتب كان يكتب للحفظ ليحفظ وليذاكر، فإذا فعل ذلك محى هذا الكتاب، ومنهم من كان لا يمحو هذا الكتاب بل يتركه عنده. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أريد أن أكتب السنة، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. ما ورد حديث عمر بن الخطاب، وهذا على فرض صحته، لأن عروة لم يدرك عمر، على فرض صحته فهو يدل على الكتابة، يدل على الكتابة ولا يستدل به على عدم الكتابة. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يكتب السنن، وإرادته هذه لو كانت مخالفة لشيء جاء فيه النهي لما أراد ولما عزم ولما نوى على ذلك، لأنه عنده نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل، لو صح هذا الأثر، يدل على أن النهي لم يكن كذلك، إنما كان لأمور ذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ما ذكر عمر في هذا الأثر. فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها، أشاروا عليه أن يكتبها، وهذا دليل على جواز وإباحة الكتابة، وكانوا يكتبون رضي الله تعالى عنهم، وهذه كانت كالكتابة الرسمية. فاستفتاهم فأشاروا عليه، كما جمع المصحف وكما جمع القرآن في كتاب واحد، أيضا أرادوا جمع هذه السنة في كتاب واحد، فأراد أن يكتبها فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بذلك. فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، لو كان عنده نهي لما استخار الله ولما أقدم على ذلك، بل يفعل بالنهي ويقف عند هذا النهي. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال، أي اختار الله له، فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنة، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله. يعني لما تذكر ما فعله بنو إسرائيل أنهم تركوا التوراة التي نزلت على موسى وتركوا الإنجيل وأكبوا على ما ذكره علماؤهم، ترك خشية أن يكون أو أن يفعل أو أن يتبع المسلمون طريقة أهل الكتاب في ذلك، فترك كتابة هذه السنة وترك كتاب الله حتى لا يجوبه ولا يخلطه بكتاب آخر، وحتى لا يعني يقتصر الناس فقط على معرفة السنة ويتركون كتاب الله عز وجل ولا يتدارسونه بينهم. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه. وهذا أيضا ورد عن ابن عباس: إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه، لا نكتبه نحن ولا نترك من يكتبه عنا. لكنه ورد عنه أيضا الإذن بالكتابة، ورد عنه الإذن بالكتابة، وهذا يدل على أنه يعني يريد من الناس حفظ هذا العلم في الصدور، ولا بأس بكتابته لتذاكره ومذاكرته، وإلا فالأصل هو العناية بحفظه عن ظهر قلب. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة، ثم بدا له ألا يكتبها، ثم كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه. وهذا إن صح أيضا يكون كما يعني ذكر في حديث عروة عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن سليم بن الأسود المحاربي قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم. وهذا أيضا يعني أورده عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكره كتابة العلم. فهذه الآثار التي سترد إما أن تكون غير صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإما أن تكون صحيحة لكنها ليست صريحة في النهي، وإنما نهوا عن ذلك لأغراض غير النهي المطلق الذي ورد مثلا في حديث أبي سعيد: إنما أرادوا أن لا يخلط الناس كتاب الله عز وجل بكتب أخرى، وأرادوا أيضا أن لا يتكل الناس على حفظ السنة وعلى كتابة السنة ويتركوا كتاب الله عز وجل، ولأغراض أخرى ذكروها في بعض هذه الآثار. قال: وأخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا كبيرا فقال: ائتني بكتبك، فأتيته بها فغسلها. نعم، وهذا مثله على أساس أنه أراد من ابنه أن يحفظ العلم في صدره لا في هذه الكتب، فغسلها ومحاها، لأنهم كانوا يكتبون بالصمغ وغيره، فإذا أصابه الماء فإنه يمحى بالماء. قال: وحدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم ورثوها عن آبائهم. وهذا أيضا ليس فيه دليل على النهي، إنما حكى أن بني إسرائيل يعني ضلوا لأنهم ورثوا هذه الكتب، وهذه الكتب فيها التصحيف وفيها التبديل وفيها التغيير. أما أهل الإسلام فورثوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه، منهم من كان يكتب ومنهم من كان يحفظ، وكذلك العلماء منهم من كان يكتب ومنهم من كان يحفظ، حتى حفظوا لنا سنته عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون وهو لا يدري فأعلموه، فقال أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. وهذا عن الشعبي أيضا أن مروان ابن الحكم دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون وهو لا يدري، أي كان قوم عند مروان يكتبون وزيد بن ثابت يحدثهم بأحاديث، طلب منه أن يحدثهم بأحاديث وهو لا يدري أنهم يكتبون، ثم لما عرف قال لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم، أي قد أكون حدثتكم به المعنى، وهذا جائز لمن كان يعرف معاني النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكتبونه وتجعلونه كأنه هو القول أو اللفظ الذي ورد عنه، وهذا النهي لو صح يعني يحمل على هذا الأمر، والله أعلم. قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال أتى عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت. قال أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت، ثم قال أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتها. بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإن صح عنه فيحمل على ذلك، فقال أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت، يعني تلك الصحيفة حتى لا يبقى أثرها، ثم قال أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، يعني إذا كان أحد كتب مثل هذه الصحيفة عني فيعلمني حتى أحرقها، والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتها. دير هند يعني الدير هو معبد النصارى، وهند هذه كانت تذكر يعني امرأة كانت تتعبد وكانت نصرانية، ودير هند يطلق على موضعين أو ثلاثة مواضع، موضع أو موضعان بالحيرة وموضع بدمشق، وهند هذه يعني يذكر أنها دخل عليها خالد بن الوليد ووجدها امرأة كبيرة في السن وراهبة تتعبد، فدعاها إلى الإسلام لكنها لم تسلم ولم ترجع يعني عن دين آبائها، وأرادت أن تدفن في ذلك الدير، فلذلك يطلق عليه بدير هند. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدث ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذا ذكر التعليل في النهي عن الكتابة حتى لا يترك الناس كتاب الله عز وجل وينبذوه ويتركوه ولا يقرأ ما فيه ولا يعمل بما فيه، وفقط يبقون في تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبر قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سنان البرجمي عن الضحاك قال يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه. هذا أيضا واضح في التعليل، واضح في التعليل، وهو أن يترك الناس كتاب الله عز وجل ويقبلوا ويقدم فقط على حفظ الأحاديث ولا يحفظون القرآن ولا يعملون بما فيه. يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث، تكثر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كثرة الأحاديث هذا فيها خير، فيها خير إذا كانت هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحاديث وحي من الله عز وجل. لكن يخشى أن يبقى الناس يتتبعون الأحاديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، ويتركون كتاب الله ويتركون المصحف يبقى بغباره، يعني لا ينظر فيه أحد ولا يحمله أحد. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن كتابة العلم وقال إنما ضل من كان قبلكم بالكتب. هذا تقدم أيضا مثله عن ابن عباس، وسيأتي أن ابن عباس أيضا كان ممن يجيز كتابة العلم. قال وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثه قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن نمير فذكره بإسناده حرفا بحرف. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو يعقوب المروزي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر فلقيته فسألته من الكتاب ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه. ما ورد هذا الأثر عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله عز وجل يقول كتب إلي أهل الكوفة مسائل حتى أسأل عنها عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب كان من أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الشيء الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلقيته فسألته من الكتاب، يعني سألته وأنا أقرأ من الكتاب، ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصلة بيني وبينه، يعني كانت تلك يعني اليوم ذلك هو الذي سيقطعني من ذلك اليوم، لأنه لا يحب أن يقرأ العلم من الكتاب، إنما يحث على قراءة العلم من الحفظ. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير قال كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفية فلو علم بها لكانت الفيصل بيني وبينه. هذا مثل الأول، وهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة في عصر في العصور المتقدمة في عصر التابعين. فسعيد بن جبير رحمه الله كان من التابعين، وأدرك ابن عمر وأدرك ابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يدل على أنه كان يكتب وكانوا يكتبون، والكتابة كانت موجودة، وهذا ما لا يريده المستشرقون وأتباعهم من الحدثيين ومن أهل الكلام في هذا العصر ومن المبتدعة، ويريدون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة التي يريدونها من يعني قرون قديمة، ولا زال إلى اليوم يريدون هذه الشبهة المستشرقون وأذنابهم ممن يعني تعلم عندهم في الجامعات الأوروبية وغير ذلك، كتبوا كتابات كثيرة فيها الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السنة زيد فيها ونقص منها، وذلك أنها لم تكتب ولم تحفظ كما حفظ القرآن، إنما كانت في صدور الرجال، والحفظ خوان، والإنسان قد ينسى ما يحفظ وقد يزيد وقد ينقص. لذلك قالوا بأن هذه الكتابة لم تأتي إلا بعد عصر الإمام الزهري عليه رحمة الله، أما قبل ذلك فلم يكتب أحد هذا العلم، وهذه الكتابة ما دام أنها يعني قد يخلط فيها ويزاد وينقص فإنها لا تكون مأمونة ولا تكون موثوقة. فرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا هذه الشبهة. ولا شك أن مثل هذه الآثار ترد عليهم، وهي آثار قد يستدل بها من يرى النهي عن كتابة العلم، وهي في الحقيقة تدل على أن كتابة العلم كانت موجودة في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، لكن من نهى نهى لأغراض معينة كعبد الله بن عمر الذي كان يرى أن الأولى هو الحفظ لا هو الكتابة، لا أن الكتابة منهية عنها أو حرام أن يكتبها المسلم أو طالب العلم. قال: وأخبرني عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو هلال قال حدثني حميد بن هلال عن أبي بردة قال: كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها، فقال: أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا: نعم. قال: فجئوني به، فدعا بماء فغسله وقال: احفظوا عنا كما حفظنا. وهذا أيضا عن أبي موسى الأشعري. تقدم حديثه الأول عن أبي بردة: كتبت عن أبي كتابا كبيرا فقال: أتيني بكتبك، فأتيته بها فغسلها. وهذا مثله، وهذا مثل عن أبي بردة، كان يحدثهم بأحاديث فأرادوا كتابتها فقال: تكتبون ما سمعتم مني؟ قال: فجئوني به، فدعا بماء فغسله وقال: احفظوا عنا كما حفظنا، أي نحن حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أنتم أيضا أن تتبعوا طريقنا ومنهجنا فتحفظوا عنا كما حفظنا. قال: وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا الحسن بن بشر البجلي الكوفي قال حدثنا المعافى البجلي قال أخبرنا الحسن بن بشر البجلي الكوفي قال حدثنا المعافى عن الأوزاعي عن أبي كثير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نحن لا نكتب ولا نكتب، يعني لا نكتب ولا نكتب غيرنا ولا نجد لغيرنا الكتابة. وأبو هريرة كان من أحفظ الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، دعا له بحفظ هذه السنة، وكان من أحفظ الناس، وهو أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأكثرهم حديثا. وجاء عنه أنه ذكر بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب، كان يكتب وأبو هريرة كان لا يكتب، فهذا دل على أن الكتابة كانت معروفة وموجودة في عصره رضي الله تعالى عنه، بل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد عن محمد بن عبيد الطنافسي عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب ثم قال للجارية: انظري من بالباب، فقالت علقمة والأسود، فقال: أذني لهما، فدخلنا فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس. قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ قال: خشينا أن تكون نائما. قال: ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. فقلنا: هذه صحيفة فيها حديث حسن. فقال: يا جارية، هات الطست واسكبي فيه ماء. قال: فجعل يمحوها بيده ويقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقلنا: انظر فيها فإن فيها حديثا عجيبا. فجعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن، فاشغلوها بالقرآن، إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ما ورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ يقول الأسود: أصبت أنا وعلقم الصحيفة، وهذه الصحيفة الظاهر من هذا الأثر إن صح يكون صحيفة من صحف أهل الكتاب وليس صحيفة فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس وكادت أن تزول، أو كادت تزول يعني في وقت الزوال، وهذا وقت يرتاح فيه الناس ويقينون. قال: فجلسنا بالباب، يعني لم يستأذنوا وجلسوا بالباب، ثم كأن ابن مسعود أحس بجلوسهم، قال لجاريته: انظري من بالباب، فقالت علقمة والأسود، فقال: ائذني لهما، فدخلنا فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس ولم تستأذنا. فقلنا: أجل. فلم يستأذنوا لأنهما خشيا أن يكون نائما أو قائلا، فلم يريد أن يعني يحرجوه في تلك الساعة. ثم قال: ما أحب أن تظنوا بهذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل، أي كان يتعبد في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه. فقلنا: هذه صحيفة فيها حديث حسن. فقال: يا جاري هات الطست واسكبي فيه ماء، يعني إناء، واجعلي فيه ماء. فمحاه ومحى ما كان مكتوبا في تلك الصحيفة. ثم قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. فلعل هذه الصحيفة كانت فيها قصص بني إسرائيل، قصص بني إسرائيل، فأشار إليهم أن أحسن القصص هي في كتاب الله عز وجل، لأن هذه الصحف لا تؤمن، قد يكون فيها بعض الكذب، وقد يكون فيها شيء لم يأتي في شريعتنا، وإن كان الأصل هو جواز ذكر ما كان عليه بنو إسرائيل إذا لم يكن مخالفا لشرعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني مثل هذه القصص وغيرها إذا لم يكن فيها مخالفة. فقلنا: انظر فيها، فإن فيها حديثا عجيبا، حديثا عجيبا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من أخبار الأوائل ومن الأمور العجيبة التي كانت عندهم وغير ذلك، والله أعلم، هذا الذي يظهر من هذا الأثر. ثم جعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، يعني اشغلوها بكتاب الله وبأحسن القصص وبما في كتاب الله عز وجل، ولا تشغلوها بأخبار الماضين التي في كتب أهل الكتاب، فقد يكون فيها أشياء يعني مخالفة لشرع الله عز وجل. ونزل يعني البحث قائما وعند المصنف الكثير من هذه الآثار التي جاء فيها أن الإنسان أو أن طالب العلم لا بد أن يتميز بالحفظ قبل الكتابة، لكن الكتابة أيضا كما سيأتي في الباب الآخر مطلوبة، لأن هذا العلم يعني لا يمكن أن يبقى ولا يمكن أن يرسخ إلا بمذاكرته ومراجعته، وهذا لا يكون إلا بكتابته وحفظه في السطور كما يحفظ أيضا في الصدور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم، ثم فيها تتم لهذا الأثر. قال أبو عبيد: نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، أنا لم أقرأ هذا الأثر، فهذا الذي كما قلت هذا الذي يظهر، وهذا واضح أنه لما قال أبو عبيد أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، فلهذا كره عبد الله النظر فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.